الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. 35 من سورة الأنبياء. اتصل بي أحد الإخوة وهو يزعم أنه من الذين يصلون معي في هذا المسجد، وناشدني وأنكر علي أنني لا أتحدث في واقع الأمة الإسلامية من تقتيل الطواغيت على حد زعمه لأمة الإسلام في مصر والجزائر وليبيا وإلى آخره. قلت له أننا نتكلم في الوقت الذي نحدده ونتكلم بحكم الشرع الإسلامي، وسوف أحدثك في هذا الأمر على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد لا يعجبك ما أقول، ولكنك لا تستطيع أن ترد ما أقول، باعتبار أن ما يقال لا بد من التدليل عليه بالكتاب والسنة بشمولية الإسلام. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والقضايا السياسية لا تنفك عن الشريعة، الدين شامل، السياسة لا يتحدث فيها عن طريق الآراء والأمزجة، أرى وأعتقد وكان وينبغي وإلى آخر. فكل شيء بالنسبة لأهل السنة والجماعة في كل قضية يأتي حكم الشرع يقرر ما يجوز وما لا يجوز. ولذلك أنا كنت أصلا أتحدث في مثل هذه المسائل عن طريق الإجابات، إجابات عبر أسئلة ترد إليها. ولذلك أنا خصصت هذه الجمعة وأرجو أن يكون المتصل معنا الآن وأن يفقه جيدا ما يقال في هذا المقام على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقضية كلها سواء كان في مصر أو في الجزائر أو في تونس أو أي أغري، كل ما يحدث الآن تتحدث عنه هذه الآية في مقام الإجمال. يعني ما تقول الكلام بالشريعة ما عنده في عقل، قد يتحدث بعضهم بميزان الشرع على حد زعمه، ولكن من وجهة نظر خاطئة كالسروريين. ولا شك أن الذي اتصل عليه هو من هؤلاء السروريين الذين ينتهجون منهج الخوارج، الذين لهم آراء سيئة تختلف مع كتاب الله ومع سنة الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لهم حماس وعاطفة دينية، ولكن لابد من ترشيد هذا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية محسومة. أنا أتناول هذه الأحداث وغيرها على فقه هذه الآية. الله عز وجل يقول في هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت. وده جزء من الآية ذكر فيه المفسرون كما ذكر ابن الجوزي عن مقاتل أن أناسا قالوا إن محمدا لا يموت، فقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. بعض الناس من الصحابة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لن يموت، فالله عز وجل أنزل هذه الآية ردا على هذا الكلام الذي قاله بعضهم، وأثبتت الآية أنه سوف يموت كل نفس وهو نفس ذائقة الموت انتهى الكلام. وقال المشركون: متى يموت؟ بعدين قالوا الصحابة لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن محمدا لا يموت، يحبوه خالص وما دارين يموت أبدا. فنزلت الآية. الجماعة التانين من الشرك قالوا: اصبروا له شوية بيموت لأنه يرتاح منه، وكان بيكلمهم في التوحيد، قالوا: الدعاء صلنا الله بريحنا منه، نحن اللي علينا عملناه. فنزلت الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. بالنسبة للمشركين الله قال لهم حيموت، لكن تزادكم بتموت. ما هو المشرك بينسى انه بموت، يقول لك الله يريحنا من الزول ده. هسه في جماعة تعرف من الجماعة اللي بيعترضوا معانا الصوفية وبتاعين الدلاقين والبدع والضلالات وبتاعين البنجو والعفالة، يقول لك ده اصبر له الله يريحنا منه. يعني انا اموت انت تقعد؟ انت الله بريحني منك كله. عشان كده المشركون يؤملون، واهل الشرك واهل المعصية دائما في مفهومهم انهم يرون انهم من المخلدين وقد يصبرون على حد زعمهم الى ان يموت الداعية. لكن بعد بيجيك واحد ثاني، اذا انت بقيت ولن تبقى بيجيك واحد ثاني، لان السنة ماضية. مع الشغلانة ماشية: لا تزال الطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن ده السبب النزول في الجزء الأول من الآية، قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي يحدث الآن في العالم وفي عالم الأمة الإسلامية نوع من أنواع الابتلاء. الله عز وجل قال له ابتلاء، أنت ما أنت طبعا الجماعة تابعت ابتلاء، والابتلاء عنده أحكام في الشريعة الإسلامية. الابتلاء له أحكام يتعبد بها. طبعا الذين ليس لهم دراية من السروريين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة العطالة بتاعنا الدلاقين وبتاعي بيتكلم يقول لك يا أخبار الرضية بينظرها من نظرة ضيقة سياسية بس، وبينظروا بس الغلطان الزول ده الحاكم ده طاغوت. نظرة السروري ده طاغوت كافر هبه لقتاله هبه، ويجب وتلقى الثانية في الليلة يا شدوا حيلكم نحن معكم، شدوا حيلكم على هؤلاء الطواغيت. ودي طبعا كلها رسائل بتاع الترورية، مع ذلك تكون نياتهم حسنة. أنا ما عندي معكم، أنا عندي نص من القرآن والسنة ينبئك ولا ينبئك مثل خبير. الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذا المنهج الذي تصلح به الأمة الإسلامية وتكرم به الأمة الإسلامية وتعلم به الأمة الإسلامية. أي منهج خلاف هذا المنهج هو منهج في نهاية المطاف يقود الأمة إلى هلاك مهما زينه أصحابه. والله صحيح. أي منهج إنه بعد سلم حدد الكلام ده في حديث واحد لما قال وسوف تفترق أمتي على 73 فرقة، يعني تكلم عن هلاك اليهود والنصارى، قال وكلها في النار إلا واحد. قالوا ما هي؟ قال ما عليه أنا وصحابتي منهج الكتاب والسنة. فيه أي حل لأي مشكلة؟ كيف تحل المشاكل؟ لم حل مجلس بتأمن بتاع ناس أوباما، في ناس لسه منتظرين، والله إذا منتظرين أوباما يدخل في الشغلانة ويشيل العقيد ويرميه بره. في ناس منتظرين الأمة العربية، ولك متى تقوم الأمة العربية لحلها؟ يقول انت ما عارف حال انت مسكين ساي عربنا اجيبها اطلب انا ما فاهم شيء. القضية دي قضية بتاعت ابتلاء، اول شيء لازم تقع اوعك تقول لي ليه وما حق نحن كأمة. طبعا في جماعة بيتكلموا كده من باب نظريات، ما حق نحن كأمة مسلمة يقع فينا هذا؟ لا حق كأمة مسلمة، لأنه الله قال لا أنت لي، أنت لا تبقى ساكت مسلم داير الله يخليك ساكت. الله قال لا بد من البلاء، لا بد. وهذه سنة ماضية. ألف لام بين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الكلام ده ابتلى من الله عز وجل فوق. في ناس لسه بينسوا الله في الحتات الزين، الجماعة اللي بيتكلموا من السياسيين في الجرائد بينسوا انه القضية دي جاية من فوق ودي اغدار بينظروا لها انه ولماذا يقتل الحقيقة، ولماذا حسن مبارك يضيق على امه؟ انت ما انت نسيت الله الخلق ده، انت نسيته؟ وقعت القضية دي ما ارسل من الله سبحانه فوق ما بينظروا لها. يا اخي والله انت بجنكم توحيد، لا ابقى مجنون زيك عاقل ولا فاهمك انت. ما هي قضية مربوطة بالقدر، مربوطة بحكم الشرع، ده ابتلاء. لازم النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد ان تحدث ابتلاءات، والابتلاءات اصلا لابد فيها من التصنيف. الله قال الحكمة بذلك في سورة العنكبوت على فقه الآية، فليعلم الله الذي صدق، عشان الله يعرف الناس كيف بيتعاملوا مع الابتلاءات التي تقع بهم. ده ذاته امتحان، امتحان يا ايها المسلمون، امتحان بالنسبة لكم. ما قصد كواريك وولا القاضيين وان ده موضوع ده ينشي ساكت. انا بتاع لغة عربية ممكن اكلمك في الموضوع ده 3 ساعات. الكلام الدليل يا ابن، انت فاهم كلامي؟ ده ابتلاء. الله قال لازم ابتلاء تبتلى الامة عشان يعرف الله عز وجل الصادق الذي كيف يتعامل مع الابتلاءات. هل يتعامل معها بحكم الشريعة الاسلامية وفق ما قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اما عن طريق الحماس والاتباع الاعمى للرايات المختلفة، جماعة فلان وجماعة فلان وطريقة فلان إلى آخر. هل يرد النزاع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على دين قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والابتلاء من الله عز وجل، أصل الله قال لا يبتلي الكل، مبتلى مسلم على كافر، والمؤمن مبتلى ليعلم هل هو تابع الكتاب والسنة أم لا. والابتلاء بيكون بأمرين أصلا. الناس ينظروا دائما الابتلاء من زاوية واحدة، غالب الناس الابتلاء بيكون بأمرين، إما بالخير أم بالشر، لكن دائما قدم الشر لأن الفساد به يعني أعظم، ولذلك قال قدمه على الخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك قال ابن زيد في تفسير الآية فيما ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله، قال الابتلاء بالخير يقتضي الشكر، يعني لما يبتلى الإنسان بالخير والله عز وجل، والمؤمن قد يبتلى بالخير فهم ده، والناس في ذلك قد لا ينظرون إلى أن هذا يمثل بلاء، يستوجب البلاء إذا كان بالخير يستوجب أمرا، يستوجب أمرا إذا نزل البلاء إما بالخير أم بالشر. يقول ابن زيد على فقه النصوص إذا كان الابتلاء بالخير يجب الشكر، وإذا كان الابتلاء بالشر يجب الصبر، والشكر عبادة والصبر عبادة. ما طول الابتلاء مطلوب من الابتلاء مطلوب ابتلاء عبادتين، يعني إذا حدث الابتلاء إذا كان بالخير مطلوب عبادة، ما الابتلاء لا حظ للإنسان فيه، ابتليك الله عز وجل بالخير وأنت لا حول لك ولا قوة، الابتلاء بالخير يديك صحة، صحة معنى جماعة تمشي المستشفى شوف داك راهب وفق سرطان وداك فقع عربية وداك كده كده، وجماعة تلقاهم يعني مشمطين خلاص للموت، وتمشي السوق تلقى جماعة كرامة لله، ما وردت المستشفى انت نصيح ولا بيهم، وديك الجماعة ده مقام كرامة لله ارحمونا يا أمة الإسلام، يعني وناس يعني وانت وناس ما لاقية تاكل جعانة ثلاثة يوم، وانت عندك ثلاجتك مليانة جداد والسمك واحتمال تكون بعض حليك خروف، في شكر لهذا؟ في شكر على هذه العبادة؟ ما أصله؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مفروض الذي ابتلاه الله عز وجل بالخير أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ولكن الغالب في شأن الذين يبتلون بالخير الأغلبية الساحقة يبتليهم الله عز وجل ولا يؤدون هذه العبادة المطلوبة وهي الشكر، فيقابلون الشكر بمعصية الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. أمثال ضربت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنا ما أود أن أتكلم الآن عن ابتلاء الخير، لكن ما يحدث الآن هو في مقام ابتلاء الشر، بعدين كيف تدعمه؟ إذا ابتلاء خلاص ابتلاء، ونبلوكم بالشر، الشر هي المصائب، المصائب المختلفة، والله عز وجل بيّن هذا في كتاب الكريم حيث قال تعالى ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والآن ما يحدث في العالم الإسلامي بيدخل في الآية دي، فهمت يا المتصل بتاع التلفون انت فهمت الموضوع ده عشان ما تضرب لي تاني، فاهم؟ ولبلونكم بشيء من الخوف، في خوف ولا ما في؟ هسه ليبيا في خوف، انت ترى قاعد ما في حاجة يا جوا الجامع الشارع كويس في مانت الله، لكن انا خايف تمشي للجماعة دي، خايف من الجماعة ناس الجلابية مغلوبة وبجلابية مخنوقة، والأحزاب الفاتنة أحزاب الضلال الذين يحرضون الأمة الإسلامية أن تحذو حذو تونس وتحذو حذو مصر وليبيا إلى آخر كما ترى. أنا خايف من العواليك ديل يضلوا الأمة الإسلامية وتبقى الشغلانة هنا، لكن الآية واضحة الآن ما يحدث هناك وابلغ بشيء من الخوف والجوع، في خوف جماعة هناك ما أمنين بلد صار شغال الزول شغال ما قاعد في بلد هناك طيران شغال ردم، والله أصبر لنا بوريك إنه في كيف تتعامل ولماذا وما هو دورك أنت كمسلم؟ ما بقول لك كلام على هواك يا متصل، أنت فاهم كلامي؟ يسمى الخوف والجوع، خوف، وإذا في خوف يكون في جوع كمان، يا لأنه إذا في خوف أنت إذا خوف أنت بتاكل، حتى إذا تحكيك حرام دار كتلك تقول والله أنا يا عم ده ليش ندش، ما في جوع، في خوف معناه في جوع، أنت فاهم؟ نتطبع بعض، ما في دكان بيفتح، ها؟ لأنه خايف يجوع حرامين شنو؟ يكون جوع وخايف تجوع حاجة، إذا ونخصم الأموال، الأموال والأموال بوريك إنه بعدين ده شغل كله في النهاية مبني على ابتلاءات الأموال كما يأتيك الكلام مفصلا في وضعه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذا نناقش طبعا هذه القضية من زاوية حديث ابن عمر بس، حديث مع فقه الآيات التي ذكرتها لك، والغرض من هذه الابتلاءات كما ذكرنا أن تتحقق عبادات مطلوبة وراء هذه الابتلاءات كما ذكرت عنها. لكن خذ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أو تمشي زول تقول تما تفتح تلفزيون وتبكي وتتهيج ساكت، خليك زول علمي، خليك بتفهم، أنت فاهم؟ أن هذا الكلام تكلم عنه بسلم في حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح أخرجه الطبراني وابن ماجه وصححه الألباني وغير هؤلاء، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنت فاهم كلامي؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أصل ده الفيصل بيننا وبين الناس اللي بيتكلموا معانا، ناس أرى وأعتقد وينبغي ودوركم شنو إيجابي ودوركم سلبي وما لم يتمتعوا بالتنوم وأنتم في شنو الناس في شنو، ودور عاطل ساكت في النهاية، وقد تكون دجنه أكبر من دجنتي. لكن يقول لها بنتي لكن ما فاهم حالي والله، ما سرور يتربى في تربية منهج محمد بن سرور، تربية سيئة، تربية بتاع صوري، منهج منحرف، فهمت؟ سبب للوباء في كل مكان حيث ما حل هؤلاء الناس حدثت الفتن، والله صحيح وعلى خبرة وانا على يقين من امري. ابن عمر يقول سمعته انا ما اتكلم يقول يا معشر المهاجرين، خصال خمس ان ابتليتم بهن، ابتلاءات لازم تقع، لكن الرسول سأل الله انه ما تقع على الجماعة دي، سأل الله عز وجل انه هؤلاء الرجال الذين صدقوا معه ونصروا الدين الا تقع فيهم هذه الابتلاءات، ولكنها لا بد ان تقع وهي واقعة لا محالة وهي الان، ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى اعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وضع خطوطا كثيرة تحت قوله وجور السلطان، وسوف أفصل لك في هذا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينصروا، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم. نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نقول الابتلاءات هذه في حديث ابن عباس في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس، خمس بخمس، وذكر هذه الخمس التي ذكرتها مع اختلاف في الروايات. الأولى، ولما تنظر إلى هذا الحديث تجد أن الجميع يشترك في الإجرام. طبعا الجماعة السروريون بيبرئوا المجتمع، عشان كده إما تلقى لك واحد من الجماعة يتكلم إن الحاكم هذا وإن الحكومة قد أكلت أموال الشعب وفي كم مليار بتاعت البنزين ما لقيناها أين ذهبت؟ أعرفوا ده سرور وشينها لا تخبه والله ربنا يزلك معه ده ما عنده موضوع مما تنقلك واحد في المنبر يتكلم في الحاكم يتأكد إنه ده سروري خارجي ما نفع والله صحيح وإن بقول إن هؤلاء الطواغيت وعرف سروري ما نافع طبعا أنا شاهد أنت عاطل تعالى تربية سيئة تربية يا معا الإخوان بسيطة تربية محمد بسيطة تربية سيئة الحديث ده يوريك أنا بعتقل فيه إنه القضية مشتركة والنوع الحاكم الفوق اللي انت الناس كلها بسبوا له ويبرئون أنفسهم والسروريون يبرئون المجتمع بتجد الجريمة سببها ذات أي سبب ذيل ذاته ده الفوق هاي الحاكم هاي الدائرة كتله كده سببه انت ذاتك والله سببه انت ذاتك الفساد اللي بيجيبه الحاكم كله واي بلوى بتجي بتلقى السبب الرئيسي بالنهايه بتلقى جماعته عشان انا بتكلم في لما اتكلم عن نحن مع القائد والجماعه ديك ما بكلمه كده بتاع صعود لما تخش مسجد السروريه جماعه اكثر بكلمك انت عندك حيبات ما بكلمك وانت مجرم والله صحيح بتنادي الشيخ الفرار هاي ما بكلمك بتضرب الخدرة هاي ما عنده معك شغل كله إن هؤلاء الحكام طواغيت وده الفرار ده ما عنده مشكلة داري ولا طواغيت كبار طواغيت كبار يا زلمة فين خدرة يا عم وفي زول بيختلف معك مع جور الحكام انت قلت في عمر بن الخطاب في العالم ما في زول بيختلف معك في ظلم الحاكم الكلام فيه كده الكلام في الدين والنصيحة حديث مسلم ده ما بيتكلموا إلا سلفي إلا دول صاحب منهج لما تلقى سلفي وبيتكلم عن المصائب بتاعت المجتمع يتأكد إنه ده في إنها تمسلك المنهج ما يتكلم فيه ده حد هذا والجماعة طبعا في الحتة دي إلا زول الله وفقه في ظهر لكن إذا زول عنده هوس بيقول لك يا اخي ما نمشي له والله ذاك نمشي له هسه يطلع عليك الفنيله بتاعتي دي حرام ما بيجيك فوت والله صحيح وانا لازم اكلمك والدين نصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ائمه المسلمين دي النصيحه بتاعتهم ما على المنبر طبعا السرور بيختلف مع منهج اهل السنه والجماعه انا رجع لك ثاني الحديث اصبر شويه فتلقاه بيستغل المنبر لتحريض الأمة على الخروج ضد الحكومة وده منهج بتاع خوارج انت فاهم كلامي؟ عندك نصيحة للحاكم هاي تمشي له الرسول قاعد في المكتب يقول لك يا أخي ما بلقاه ما لقيته خلاص يعني إلا تلقاه مش قفل لك الباب الرسول قال لك إذا لقيته وكلمته سمع كلامك كويس ما سمع كلامك خلاص انت عليك أديته فيما ذكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة قريت السنة يا ابني يودا العينك ما بعرف كتاب السنة مش سروري يا انت بتاع مظاهرات ساخن بيربوك عليه لابتوب يا أولاي انظر إلى ما يحدث في ليبيا والله بس يا ودا وضوان ما أنا شايفه بالتلفزيون يعني راجل لابتوب بقدر تورينه هاي هاي وبدع وضلالات وجهل مركب ها إذا لا ترجع يا وصلنا أصلا في حديث ابن عباس بيكلمك بوضوح شديد ده ما نجا سنة والجماعة بيقول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح السلطان لا تنصح الحاكم ما في المنبرين قال فليخلو به تخلو به يعني تمشي تطلب منه مقابلة لقيت طريقة داري قابل يقول لك ما تقابل خلاص إذا وصلته قدم لنا نصيحة قول لي يا حاكم الشريعة والسكر زاد يا أخي بالله شوية والبنزين ونحن ناتفة كلمه قال فإن أخذ بما قال فزاد إذا قال لك شكرا لك خلاص وإذا قال للجماعة أدو كم جلدة في سبيل الله إذا قال للجماعة ده دخلتوا كيف المسيخ ده أدو كم جلدة وخده في سبيل الله ما بعي لكن ما تحرر من العلمة ده ما لها انت فليقضي به فإن أخذ المقال فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه إذا كان انت ما سمع كلامك خلاص الرسول قال لك ما خلاص القرآن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وما كل من ينصح هو يقبل النصح ويعتبر انت فاهم كلامي يا ابني يا المتصل اوي افهم الكلام ده انت ما بغرك الكلام ده دي فده كمان حاجه الان لما نرجع الحديث ما ظهرت الفاحشه في قوم هذا براو ما بيسلط علينا بيسلط علينا يعني غضب الله عز وجل غضب من اول يفتح ابو كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهرت الفاحشة في قومي. وخذ بالك الفاحشة دي الزنا. انت ناقشتها يا تروري، ناقشت الموضوع ده بفقه الشريعة. ما ظهرت الفاحشة في قوم اللي هي الزنا حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الإيدز ده سوى شنو يا سروري يا أخي يا مسلم؟ الإيدز ده جابت الحكومة، جابوا الحاكم دي من ألفه. وسببه شنو؟ سببه الزنا. الزنا ده الحاكم أداك قال لك امشي ألني، ما بلاك تمشي تفتش. حصل في حاكم في بلاد المسلمين قال لكم الما بيزني بركة وبسطونة في قانون، قال الما بيزني أنا بجلده. يا أخي ما بتمشي تفتش براك الأمة دي هذه الشوارع، ودي بيتمنوا في النهاية مش هم بناتنا مسلمات يعني تراقب وتاكل في اللبانة وتعمل لك كده، وداك طوال يجيب أركب نزل المحطة الجاية يعني تقول لك كده لسه ما نزلت دي عندي انت اركب انت. يا زهر انت، انت بتركب ساخن؟ ده مش واقع، واقع مرير والله صحيح واقع. هل حلينا المشكلة دي ورجعنا الى الكتاب والسنة؟ ما في سؤال مشروع. المشكلة اتناقشت عشان تقدر نحل المشكلة كده بتاعت اوبئة، ودي بيمني عليها مصاريف، المصاريف من الحكومة عشان يجيب لنا علاجات مسكنه ضد الايدز و و و. ما هو السبب بنلقى نحن في انفسنا ما تربينا تربيه اسلاميه، قاعدين نربي مجتمع. لابد تطبق الشريعه في بيتك انت يا اخي، كلكم راع. المسؤوليه ليست على عاتق الحاكم وحده والله الحاج. المشكله مشكله بتاعت مجتمع، ما مشكله قائد لانه فوت ده بكره فوت وبيجي ده شنو احنا لما جيت. هل حلت المشاكل؟ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المشكلة دي مشكلة بتاعة أخلاق، مشكلة بتاعة تربية، تربية بتاع الأمة. ولابد أن تصلح أنت وأصلح أنا عشان الحكاية تتحلى. أنا ماذا ناقش القضية بتاعة الابتلاء بالأمراض التي ظهرت كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور هذه الابتلاءات سببها انحراف المجتمع، انحراف أمة، ليس انحراف حكومة، انحراف أمة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أبرئ الحكام عشان ما تقول لي يا أخي احتمال تكون أنت مؤتمر وطني، لا لا صار سنة والله. وانت عارف كده، انت فاهم كلامي، انت فاهم حكايتي كويس، لكن نحن حكم الشرع يلزمنا ان نقول كلمة الحق، فهمت؟ مع من نختلف معه، فهمت؟ ده ما نعجب معه، انت اختلف معك حدك معه الكتاب والسنة، لكن ما ممكن تحمله ما ليس فيه اصلا. على كل حال دعنا من هذا. القضية الأخرى قضية الحكام. أسأل الناس السائرين في في في في في مصر والجزائر و و و إلى آخره، السبب شنو؟ يقول لك غلال أسعار. والله يعني غلال أسعار مش كده؟ طيب سبب شنو غلال أسعار؟ ما الفقر ده يا أخي وبراءه ده سبب الله عز وجل. يا أخي والله أنت جنكم الله، عينكم للفيل ترى في ظله. يا زول عينك أنت الفيل ذاتك، ما الفيل أنت ذاتك من عين. انت بس ما فاهم الحكايه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص ما ما ما ما ما نقصهم المكيال والميزان. رجع الشغلات بتاعت الحاكم عشان ربنا يفرض عليك واحد حاكم بعدين انت تقعد تشحد. السبب ده اعمال البشر، ما بتربيه. نحن بنتكلم عن التربيه يا اخي، منهج بتاع ملك تربوي. البيجيين هنا بتربوا في المسجد ده، في اماكن تواجدنا نحن كدعاة للملك التربوي بتربوا ناس، بيجي صعلوك بيبقى كويس، بيفهم التوحيد، بيعرف الله، بيلبس مرته، بيبقى مواطن صالح. انت فاهم؟ بنربي امه. نستخدم منهجا نستخدمه الرسل والانبياء، منهج بتاع تربيه، انت فاهم؟ ما منهج بتاع كواريك ومنهج. فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصهم مكيال ده المجتمع والميزان. هسه ما قاعدين المكيال الا اخذوا بالسنين. السبب يعني السنين هي المجاعات، مجاعات ها وشدة البؤونة. شدة المؤونة معناها غلال أسعار ولا جنون تفاهم، يعني تصرف مليون ما يتم لك مليون، ها مرتب ما يكفاها. وجور السلطان، جور السلطان يا هذا جور السلطان، وده نحن بنوريهم لك لكن أنت مشترك معهم. جور السلطان في أسباب، وبعدين القضية ليست مرتبطة بقضية إيه؟ ليست مرتبطة بقضية إيه؟ المكيال والميزان، لكن ده يقول لك في قياس الأولى، لأن الزول اللي بياكلك إذا كان الأسباب التي يسلط علينا بها الحكام والمجاعات وغلاء الأسعار للحكام نتيجة للمكيال والميزان، العلماء بيقولوا في قياس الأولى إذا كان الذي يأكلك في الميزان ده طبعا أنت زادك ما بتجعر به، حتى في تاجرك لك في الميزان أنت شعرت به، حتى ما شئت قلت لي تاجر الديانة في السكر أداك راسه إلا ربع كده بتتكشف الشغل على والله ده بقدر يأكلك ربع رطل، لكن بيأكلك حبيبة، حبيبة أنت زادك ما تجعر بها. طيب إذا كان الحبيبة دي الله صلتنا عليه وما لك بيأكلك القروش كت تيكون كيف؟ فإذا كان بيأكلك باسم البيع والله صلب عليه الحكام باسم البيع الذي حله الله وبيأكل قليل وما لك بديك شيء طاير وتلقاه محله ما معروف، ده كيف ده؟ ما هو ده كان اللي كانت في الميدان بيسلطوا عليه الحكام وما لك بيأكل حدك أي واحد دار يأكل وما لك ببيع الصعود بيضيع أمه، ده حكمه كيف؟ إذا كان ده في أكل للميزان بيأكلك حبة من حلال من سكر حلال وما نعمل له حقه كبيرة يقولك وارد الفاشر إجمالي، ما ده كيف ده؟ والله مش يجيبوا لك حاكم، يجيبوا لك حاكم يخنقر في ذاته إذا كان فيه أنت بتبيع صعود وذاك ببيع سجاير تفاير كلامي وذاك نشال وده بيحتال عليك وده بيختلس وده بغشك في الطماطم يديك طماطم مكسرة وده بديك جلافيط بتاعت لحم وقضية طويلة الشغلانة جايتها كلها، اي زول يدوك فيك مقلب وكل واحد لابد للتاني وقول لك يا اخي انه لو دي حكومة يا اخي حكومة شنو ما انت ده ما بيساوي انت والله تلغبة من هنا لكن يجيب لك ضريبة قريب لحبوبتك ذاتها والله البعيد انت فاهم كلامي؟ تلغب من دبي جاي يجيبوا لك انت بكرة حاكم يجيب زيادة يزيد لك البنزين لكن بفعل البشر في النهاية بين اذا ده السبب، السبب كما ذكرنا ده الحكم الشرعي. لكن جور السلطان اذا جار السلطان ماذا نعمل؟ طبعا هو الذي يحدث الان في العالم مبني على جور السلطان، كل هذه البلدان مبنية على جور الحاكم في زيادة السلع، السلع لكن أنا بعد سلم قال لك بالحالة دي تظلمه، ما هو أنا الرسول عارف ده بيجي وكيف نتعامل مع هذا كلامي ما بيعجب الناس يمكن ما يعجب الرأي العام لكنه هو حكم الشرع وما بتقدر تغلب الكلام ده ما بيعجب الناس الذين هم أتباع لمحمد بن سرور من الخوارج وما بيعجب الرأي العام، يقول لك نظمه على هؤلاء الطواغيت نظر كيف يعني أكل حقوقنا يأكل حقك وما الرسول قال له بيجي يأكل حقك يعني يأكل حقه براه وقال لك الحق ما بقى عادل يأكل حقك يرجع للبخاري، البخاري زي الزناسة هذا العينك ما قال البخاري انت البخاري بتقرأه انت بعض الليل من جلسات وبعدين قنابل نووية وبعدين لازم نتجهد لأنه نازل برضو حنمرق عليهم يقول انت مفسد في هذا وشو حبنا نعرف عن في البخاري عن أسيد بن حضير خد بالك مع حديثك ترجع لباب أمراء الجور في آخر الزمان كل كتب الدين البخاري مسلم سنن أبي داود سنن ابن باكر باب الصبر على أمراء الجور، أمراء الجور عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني؟ واحد من الصحابة ناس والله شنو ما في وزارة كده ولا وكيل وزارة اتحادية ولا ان شاء الله ولاية ما في طريقة ده ما الرجل ده قبل البخاري ومسلم متفق عليه صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون آثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أنت فاهم كلامه؟ أثرة في تعريفها يا ابني حصل تبيت أثرة دي يا أخو خليك تفهمها انت ما احترق دفتر مظاهرات نفسه مظاهرات تاخذ معلمك المظاهرات لكن ما عنده حاجه انها تكون اثره، الاثره هي الانفراد بحق الغير ياكل حقك. وده بيتكلم عن الحكام صلى الله عليه وسلم قال بيجوا في اخر الزمان الحكام. طبعا الحاكم هو الاموال اللي بيتصرف فيها دي ما حقته حقه الشعب مش كده. الرسول قال الحكام بيجوا في اخر الزمان بيستاثروا بيها. دايما اقول لك حسني مبارك عنده 7 مليار ايوه انا عارف ولا دار منك حسابات. الرسول قال له بيجوا كان حسني مبارك كان جي كلام بيشيل كله يحول الحسابات. لكن لما يحصل يقول لك اكل حق الشعب ايوه مظاهره امره. لا انت تابع الرسول ولا تابع محمد بن سرور؟ اذا تابع الرسول هاي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك اصبر يا ختم النبي عباده بتعبدوا بها مثال يعني لا تعبد بالصبر انت مثال يعني لما تكون بتاكل سمك وعندك جدا تعبد بالصبر ولا لو ما تلقى تاكل فاصبروا. الرسول قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا عليهم بياكلوا حقوقكم بياكلوا اموال الشعب واي حي. الرسول قال يا صبروا صبروا وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. في حديث ابن مسعود ده في البخاري ومسلم قريته يا ولد انت ما قريته انت تابع لمحمد بن سرور انت سروري ساكت. قال انا النبي عليه السلام قال انها ستكون من بعدي اثره وامور تنكرونها. ها قالوا كيف وكيف وماذا نفعل؟ قال قال تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله الذي لكم. ده الحل بدينا في تغيير المسألة دي. انت فاهم يا المتصل المنهج اللي ما تكلم؟ قال بيجي حكام بياكلوا حقوق الناس يوم زي ديل وبعدين ما بطبقوا الشريعة شبطوا يا زمان ما قالوا مو تنكرونها ديمقراطية واتحادية الاشتراكية العظمى ولولا وكثيرة والكتاب الأخضر والكتاب البنفسجي هو كتاب الله والرسول. شنو الرسول قال الحديث؟ قال تؤدون الحق الذي لهم. معنى الحديث المثل في البخاري يعني قال لك ما تخرج عليهم. بشرح الحديث ابن حجر هنا قال ما تخرجوا عليهم مش لأنهم كويسين. لا الرسول ما برى ساحتهم ولا نحن نبرر ساحة هؤلاء الحكام مجرمون فعلا وظلم فعلا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصبروا قال تؤدون ما تخرجوا عليهم قال بترتب على ذلك مفاسد. ما هو الرسول قيمتك تقريبا النبي عليه الصلاه والسلام وده واقع فهمت واقع الان تشكو من الامه وتسالون الله الذي الرسول اكثر شيء قال لك تتعامل معه باثنين بس ما تخرج عليه تصبر ها تصبر وتسال الله اللهم ذيل هذا الرجل وذيل من هؤلاء الحكام الظلمه. الله ممكن يشيله ولا يبشيره يا اخي الله ممكن يشيله ما رجع الله خلق وما بجيبه ما بشيره بس انت ترجع لله بتين وتدفع. لكن انت عارف نفسك ظالم ما بتقدر تسال الله ولا قال يا اخي الله يسالني الله ده لحد معناه ما انت مجرم ما بتجيبه انت ذاتك بحالاتك الاتي ما دي مشكله انت ماذا انت ترجع اصل مكلف ترجع انت ترجع لورا فهمت لانه ونتغنم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ترجع تتوب الى الله عز وجل زي ما قدم الناس في البخاري في روايه انس في زمان عمر فقدم عمر العباس رضي الله تعالى عنه وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقنا والان نتوسل اليك بعم نبيك فتسقنا. فتقدم العباس وقال اللهم انه لا ينزل بلاء الا بغضب بعمان ولا يرفع الا بتوبه اللهم تبنا اليك فسقنا. نرجع عشان تحل المشكله الشعب ده يرجع يصلي بدل ترفع مظاهرات ارجع اركع ركعتين لله ارجع واحد الله عمل لك لعيا كلهم حالقين دقون ومسفين صعود وصلي انت صليت الصبح كلهم هذا الهدف طاغوت او هذا الحكم طاغوت هؤلاء الناس كفار انت صليت الصبح كلهم من اول امبارح يعني هني ما صليت كله طيب يا اخي طبعا صليت ده يجي له منك كيف ما ربنا صلى بعدين زي دي اللي انت ما يقدر فقال لك تنظر لانه كتلك. الرسول لما قال لك اصبر عليه لانه بكتلك. الرسول قال لك يا اخي الرسول ما تخلاها مكه وما الهجره بتعبد وما امتن. الرسول قال لك ما دام خلاك صلي. شوف الحاكم ما دام اصلا هو مجرم صح ومنحرف وكل شيء لكن ما دام خلاك تصلي هاي الجامع خلاك تصلي فهمت وبخليك تمشي تصوم وبيعلنوا لك كمان ثبت شرعا ان غدا اول يوم ده من الثالث ده. طيب قال لك صوم ثاني يوم ده تعبد الله قال لك هذه الجامع ده تتابع في السروال برضه ما تعلق مع انه دي برضه فيها لكن بخلاك اداك حريه يا اخي انت قال لك الرسول ده يقول عليه اسال الله عز وجل كان رفعت ايه اللهم هو اللي بيصلح وزاده بشيله معاه لغايه ما بتعلم اللهم امين. لكن نمرق بكره مجهز لك جماعه بره والله عندهم عصي وبساطين واسلحه من الله خلقك انت ما يكون شفتها انت فاهم كلام مش هنا في السودان في العالم الحاكم اول ما يبتدوا فيه وصل الشغلانه دي بجاهد الجماعه والبساطين والبرجه والمسيره دي كلهم جاهزين وبكتر الان الان حتى بالاحصائيات بتاعت قراءه الواقع في ليبيا والناس شغالين بين تونس عشان انقلب الشارع خلاص يعني ليش هم يقولوا خلاص ودي تبرير تجربه على مخالفه السنه والمفاتن اللي تحدث يقول لك لما كن جربناه ولا انا بتاع تونس الشال طيب جربتها انا خلي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما انت الوسيله بتاعتك غلط الوسيله غلط حتى لو نجحت في تغيير الحاكم انت اسف الوسيله غلط لانه بس انا خيبها انه التغيير بتاع النبي هو الاصل انت وبعدين ماذا استفادت الامه التونسيه وفات جاء عمر بن الخطاب لا ما في حاجه لاك على رغبته وسنه له سنه سيئه وراح ما محض لسه الفساد العطاله قاعدين في مصر يعني فاض حسن مبارك هيجي مبارك حسن ما في حاجه يعني ما هو نفس الشغل انا بديك واحد ثاني والقانون شغال شنو يعني ماتوا كم من الامه الاسلاميه افتقدها العالم جماعه ليه ما جرحين اذا كان ليبيا سكانها 7 مليون على حسب ما اعرف من الاحصائيات هسه قالوا كتروا فيهم 3 مليون حسب الكلام بتاع الجرايد 3 مليون ما بين قتيل وجريح يعني باقي 4 مليون وممكن يصفيهم لك ما عندهم احد وقال كده ولا ما يتبدوا قال بعد جيبونا الوحده اصلي ب 4 مليون ما عندهم احد لماذا تموت انت؟ ليه؟ يا عم الله يسلم خلى مكه يا اخي خلانا ما تكلم لما كسر الاذى وكمان مش خلاه عشان الطواغيت ما لقى ياكل في مكه عشان حمو يصلي هاجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال الهجره باقيه الى يوم القيامه ما قتل العدو الحاكم اذا منعك تصلي ومنعك تصوم وما تقدر تحارب وما عندك اعداد الرسول قال لك هاجر والقران قال هاجر امشي السودان امشي اي محل الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها لكن تخرج تقول احنا نموت كلنا تموت ليه الرسول ما قال تموت يا ما قال لي الرسول فاطمه كان ممكن كثر الصحابه كلهم هاجر خلاها وهي ارض الوحي موطن النبي عليه السلام فخلاها الى ان تهيئت الالباس ومعاده ثانية وفتحها ويهدب العسان ويتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان الوقع شكرا بعد سلام قال تصبر والله ما تورب كثيرهم وهذا أي الجماعة اللي بيقول تطلع نطلع حد داخل شاطلع انت ما ماشي على نتيجة في النهاية الغالب فيها هلاكة وده قدر النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرته أنا في حديث حذيفة ده في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم ومراء قال لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي قلوب الشياطين في جثمان انس الراوي يسمع الكلام ويقول ماذا تامرني ان ادركت هؤلاء يا رسول الله نخرج عليهم لا الحكام دي للمطب والشريعه وبعدين بيشتغلوا بالاهواء ومجرمين قال ان تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وان اخذ مالك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن عوف بن مالك ده في صحيح مسلم يا ابني يا ايها المتصل من السروريين او من غيرهم كل واحد قال سمعت رسول الله يقول ان خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وان شرار ائمتكم شرار الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فهم دي ذاته في العالم قالوا افلا ننابذهم يا رسول الله نقاتل هؤلاء الناس وننتزع منهم الحكم لنافيها باخرين الحكايه دي صعبه رسول الله قال ليه بيقتلوك في الكرسي ده قال لا ما اقاموا الصلاه فيكم لا ما اقاموا الصلاه فيكم والحديث يقول في هذا الموضوع وما ذكر يكفي لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وهذا دين الله وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم اقيم الصلاه